بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 2 Muharram mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam Abi Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia qaul ya al-Muallif rahimahullah qal والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم تتأليز هايو تكيو تصوم شرح يا شيخ الفوزان حفظه الله قال قوله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين كوكوميكا كتوكمانا نكوزنغمز فيتا فيلفيتوكيا بين علي ومعاوية عائشة وطلحة والزبير قال الشيخ الفوزان هذا أصل عظيم huu ni msingi adhimu sana katika misingi ya hii dini yetu katika misingi ya i'tiqadi ya ahlus sunnati wal jamaa wa huwa annahu yajibu 'ala al muslimi fi haqqi sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al muhajirin wal ansar alladhina azaru الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه msingi wenyewe ni kuwa ni wajibu kwa muislamu juu ya masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم katika muhajirin na ansar wale ambao walimnusuru mtume صلى الله عليه وسلم kumuhami mtume sallallahu alayhi wasallam na wakapigana jihad pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam wabadhalu amwalahum wa anfusahum wa taraku diyarahum wa awtanahum wa tabi'u rasulallahi sallallahu alayhi wasallam watu ambao walijitolea mali zao na nafsi zao wakawacha majumba yao na nchi zao wakamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajib juu ya muislamu an ya'rifa anna lahum min al-fadli ma laysa lighayrihim ajue kuwa hawa watu wana fadhila ambayo hakuna yeyote baada yao atakuwa nayo mfano wa fadhila hiyo fahum khairul qurun wao ndio karne iliyo bora kabisa كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني وبركتين نيني أموانغ نهي قرنيانغ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كشوالي وليكوج بعد ياو كشوالي ونفوات بعد ياو فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم من الأمة بورا وقرن ni hii karne ya masahaba radhiyallahu anhum, kwa sababu ya lile walosimamia katika kusuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuieneza dini yake na kuifikisha kwa wale waliokuja baada yao katika huu umma. Fahazu hadha alfadl alladhi la yusawihim fihi ghayruhum, wakawa wamejishindia hii fadla ambayo hakuna yoyote atakuwa sawa na wao katika huu umma. Yatosheleza kuwa hatuwezi sisi kusema kuwa tumeifahamu hii dini isipokuwa ni lazima tupitie kwa masahaba ndio tufikie kwa nani, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi wewe leo kunukuu chochote kile kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa lazima upitie kwa nani, kwa masahaba, sababu wao ndio waliobeba hii dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaifikisha kwa umma wale waliokuja baada yao. Walidhalika athna Allahu jalla wa ala alaihim, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu, waradhiya anhum, na akawaridhia, kama dhukira dhalika fi kathirin min alayati fi alquran alkarim, kama ilivyotajwa hayo katika aya nyingi za Qur'an. Na hizi aya tutazisoma kuzipitia tu hapa, kwa sababu nyingi au aya zote hizi tushazizungumzia huko nyuma na kuzieleza, kwa hivyo tutapitia tu juu yake ili tusonge mbele. Qala ta'ala, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيني ملوامين مشيني الله نموه بموجة نوكويلي مع الصادقين مع هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كويني بموجة نوكويلي بموجة نهاو أموني ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هي آية كوازي كبيسة كوالي وليتنغلية كتك مهاجرين أنصار na wale waliofuata kwa wema, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na amewaandalia mabustani ya pepo yanayopita katikati yake mito, tena watakaa humo milele, na huko ndio kufaulu na kufuzu kukubwa. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa masahaba na wale waliofuata kwa wema. Waqala ta'ala laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarah. Allah amewaridhia waumini walipokuwa kimpa bea Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti. Pengine mtu aweza kusema lakini walifanya hivyo wanafiki tu kama wanavyosema mashia. Allah asema fa'alima ma fi qulubihim, Allah alikuwa jua kilichoko ndani ya nyoyo zao katika iman na sidq na ukweli walikuwa nao. Fa'anzala as-sakinata alayhim, kweli atateremsha utulivu kwa wanafiki? Haiwezekani, hawa ni wakweli. Wa athabahum fathan qariba. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada ila akhir surati al-Fath. Hadhihi fi as-sahaba mpaka mwisho surati al-Fath, pia hapa wazungumziwa masahaba. Wa qala ta'ala lamma dhakara al-fay'a fi surati al-Hashr, Allah alipotaja fay'a na ni ghanima inayopatikana bila ya vita katika surat al-Hashr akasema, وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كشك إن ليه كسيمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكويت مهاجرين كوناني الصادقون نوكويلي. ثم ذكر الأنصار فقال كشك وتاج أنصار ومدينة كسيمة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبرهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكثبتيش كفول كناني وأنصار nimesema sizielezi hizi aya kwa sababu tushazungumzia mara nyingi huko nyuma, kwa hivyo utarejea huko nyuma na wewe mwenyewe pia ujisumbue kiasi fulani. Twende mbele. Walladhina ja'u min ba'dihim, sasa tuzungumziwa mimi na wewe tuliokuja baada ya masahaba, tusema nini? Allahumma la'anhum. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, tusema hivyo? La, Allah subhanahu wa ta'ala sema walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نسيت تسمى يفو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كنيومنا رافضة أما ونحقدنا تشوكي مبايا ذيديا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون يوم سمام وإسلام جوية مصحابة ومتمز سلم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل هو البغض. وسيجعليك تكففوا فيتو تشوكي وسيجعليك تكنيوزيتو تشوكي dhidi ya wale walioamini, dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Rabbana innaka raufur rahim. Wa fi sunnati ahadithu kathiratun minha qawluhu sallallahu alayhi wasallam. Katika sunna kuna hadithi nyingi zinazozungumzia fadhila za masahaba. Miongoni mwa hadithi hizi ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نسيواتوسي ما صحابة وانغو نأبا كويولي أنباي نفسي يانغو كواتك مكونو ياكي لو كما مجوين أتتو أنفان ومليم أحد ذهاب. مليم أحد نسلسلة يا جبال نما جبال منجيذ يا مشكانة يوتي نمليم أحد له سلسلة يا جبال dhahabu ameitoa kwa ikhlas haifiki mudda ahadihim wala nasifa, haifiki mfano wa kibaba cha mmoja wao alichokitoa ama nusu yake. Bi maana mikono yake miwili hivi akitoa tende sahaba ama akitoa ngano, kisha wewe uje na jabali zima la dhahabu kama mfano wa Jabal Uhud, huwezi kufika ile ajri ambayo Allah alimpa yule sahaba. Kwa hivyo vile utakavyofanya wewe katika ibada zikubaliwe zote, huwezi kufika daraja ya sahaba mdogo kabisa katika masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani hata yule aliyemuona kwa muda mchache pia huwezi kufika daraja yake. Vile utakavyokuwa haiwezekani katika huu umma aje mtu baada ya masahaba awe atakuwa mbora kuliko masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam ورضي الله عنهم اجمعين. قال الشيخ الفوزان لو تصدق واحد من المتأخرين غير الصحابة ولو كان من التابعين بمثل أو عدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله لو كما أتت وصدق moja katika waliokuja baada ya masahaba si katika masahaba hata akiwa ni katika tabi'in akatoa mfano au sawa na jabal uhud dhahabu tena dhahabu peki yani dhahabu ambayo ni pure gold haina ndani yake ghush kama hizo zenu za leo hizo haya wewe unua dhahabu bangili kumbe ndani ntio waya za kopa huku kwenu a dhahabu tupu ametoa mfano wa uhud تينا لوجه الله وإخلاص سكوريا لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد من الشعير ومن التمر أو نصف المد هويزك وساوى نصحابة أليتو أنفان وكبابة شعير كتوانغانو إليه ما شعيري أو تيندي أو نصو يمد نصو يكبابة يعني مكونوا موجهوا جبل من الذهب من غير الصحابة لا يعادل المد منهم لماذا لفضلهم رضي الله عنهم جبال لا ذهب هل يوزك فيك كبابة شم جواب كونيني كسبب يفضل أمبر الله موافا هل جامب لبو فموقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمام ومسلام جوية مصحابة متوم صلى الله عليه وسلم احترامهم منزق ويشيم والترضي عنهم نكوة كيراذي ونبوة تالي وسمى رضي الله عنهم نكوة بيراذي والاقتداء بهم نكوة إيجا مصحابة سابون دي وابورا وكويق وكتكه أمة بعد يمتوم واو صلى الله عليه وسلم واتباعهم نكوفواتا ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala akataja makamio makali kwa wale ambao hawatafuata mwenendo wa masahaba wayatabi'a ghaira sabil almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wadifa'u an a'radihim na kuwatetea heshima zao هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هون ديوم سمامو أنو تكيكانك وناو مسلام ديو يا مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم وحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم نكوى بيند مصحابة نكتككم بيند متوم صلى الله عليه وسلم فمن كان يحب رسول الله فليحب أصحابه يويوتي أني مبند متوم صلى الله عليه وسلم بس إن أوبند مصحبواك ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم نعني وشكي مصحابة بس أمشكي متوم صلى الله عليه وسلم شاء أم أبا أبند أكتا وكي وشكي مصحابة بس أمشكي متوم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم وإن كان الحديث ضعيف من يكو وبند مصحابة بس أمي وبندك وكوني بند ميمي وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة أما مسألة أمي يشري الشيخ رحمه الله كتوينجليا يالي يليجير بين مصحابة فأفراد الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون موجة موجة كتك مصحابة كما وينجليو كتك فيومب وويزا كوكوسيا نبنا دامو وكوسيا لكن كانت نياتهم خالصة لكن نيازاو زلكوا نسافي ولكونا إخلاص ومقاصدهم طيبة نما كسوديو ياو نما لنغو ياو نمزوري وأهدافهم حميدة لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان نما لنغو ياو يلكو نمزوري يكسفيو نوالا هانا شاكا جو يهيلي يولي أمبايا أنا انفانو مدلو چونغو كتك مويواك إيمان ولا يتهم أحدا منهم ولا هتهم يوتي كتك مجواه كتك مصحابة لكن لما جرت الفتنة والفتنة ليس لأحد فيها حيلة إلي بوبيتا فتنة نفتنة إكينجية حكونا متويوتي أنا حيلة كتك فتنة أسأل الله العافية من الفتن ومومب الله سبحانه وتعالى توبوشنا ممبوها توبوشنا فتن هزين خير دنياك. قال في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبا الذي أظهر الإسلام وكاتي ومصحابة هاو ولتاجوا هابا وسباب يمتموه خبيث يهودي موجة نيتو عبد الله بن سبا اليهودي اليذيريش وإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه kisha akaja akaanza kumfanyia taani na kumtia dosari sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Uthman radhiyallahu anhu yataanu fihi wa yajma'u alayhi alghawgha' min an-nas akawa amtia dosari na kumfanyia taani khalifa kisha akusanya wale watu duni duni wale na siku zote katika fitna hivi ndivyo inavyokuwa katika fitna yote wanaoiwasha ile fitna ni watu duni duni thamani alghawgha watu wanaopenda kelele wanaopenda zegere na fujo ndio utaona wa kwanza kabisa kuingia katika fitna uwezi kumuona kwa mfano kuna maandamano mtu na heshima zake ametoka kwenye maandamano peleka anambiwa mbeba mawe atupa achoma magari hauwezi kuona utamuona mvutaji bangi mlaji marungi watu wahuni wahuni ndio waingia katika mambo ya fitna ghaugha kwa hivyo akakusanya watu hawa alghaugha minan nas walladhina yuhibbuna shar na wale watu ambao wapenda shari wayuhibbuna alfawda na wapenda mambo ya fawda kuwe na fujo pale kusiwe na utulivu wala yakhlu zamanun min amthali haula hawezi mtu kukataa hili hakuna zama ambazo hakuna watu aina hii katika kila zama wapo ikiwa walikuwepo watu kama hao wakati wa masahaba leo ndo watakuwepo wapo fannasu law wajadu man yaquduhum ila sharri lajtama'u alayhi illa man rahima Allah watu wakipata mtu atakayewaongoza katika shari watakusanyika wamfuate illa man rahima Allah wachache sana لأنهم يحبون الغوغاء والشغب والتشويش وسبب wengi katika watu wapenda fujo au watu dunia wapenda fujo wapenda mambo ya tashwish katika mujtama wapenda mambo ya balaa balaa katika mujtama ويحبون الكلام في ولات الامور na wapenda wazungumze vibaya na wataje kwa ubaya ولات الامور hili jambo wao walipenda kwa nyoyo zao kwa watajwa kwa ubaya ulatu al-umur wayuhibbuna ifsad al-amri wa tafriq al-kalima na wapenda kuharibu mambo na kuwafarikisha watu neno lao lisiwe moja yujadu hadha fi an-nas hili jambo lipo kwa watu hili jambo lipo chunga usije ukawa katika hawa katika fitna wewe ndio wachangia katika kuiwasha ile fitna fitna ngapi zapita leo hata baina ahli sunnati wal jamaa watu wenye akili na fahamu zao wakajaribu kunyamazisha watu lakini wakatoka ghaugha minan nas watu duni thamani wasiofikiria awaqib ya mambo wakawa yale mambo ndio wayazidisha badala ya kunyamaza na kuyawacha kuwa watu wataka kusuluhishwa katika lile jambo kaona watu ndio wazungumza alghaugha hao ndio utaona wazungumza na ukiwaangalia turthi lahum wallahi turthi lahum mtu hata jina lake mwenyewe hajui kuliandika kiarabu lakini atazungumza katika fitna tena azungumze kwa jina la dini na kuna watu hawajui kubainisha baina ya dhamiri ya kike na ya kiume, lakini yeye pia azungumza. Yani mambo ya ajabu sana katika fitna. Tuchunge sana, funga mdomo wako katika fitna, haswa lile jambo likiwa ni baina ya watu wa haki, usiwe ni sababu ya kuleta furqa katika huu umma. Utabeba mzigo mzito kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uskut wama yadhurruka sukut, yani madhara gani wewe utapata ikiwa utanyamaza jambo likuhusu? Kile utawapata watu hayumo yeye, kwani nini bwana, kila mtu ana haki ya kuzungumza bwana. Ingelikuwa hivyo ingelikuwa balaa basi, watu wasingerudi kwa wanaovioni amthali Sheikh Rabia wa Sheikh Ubaid al-Jabiri wa ghayruhum min al-ulama. Wangelikuwa watu hawana haja ya kurudi, si kila mtu azungumza tu. Hasa ndio pale yule azungumza, yule azungumza. Fawda wa kathirun min an-nas yuhibbuna al-fawda, wengi katika watu wapenda hili bala. Fawda sallallahu alaihi wa sallam. Fa idha wajadu man yad'u ila hadha ijtama'u alayhi, wakimpata mtu walingania katika mambo haya bala, wote wakusanyika na yeye. Al-ghawgha. Fajtama'a ala hadha al-khabith man ijtama'a, aliposimama huyu Myahudi wakakusanyika wale waliokusanyika pamoja na yeye. Wa kana al-muslimuna ummatan wahida tahta khalifatin wahidin huwa Uthman radiyallahu anhu thalithul khulafa'i ar-rashidin, na waislamu walikuwa chini ya kiongozi mmoja Uthman radiyallahu anhu arda, watatu katika makhalifa waongofu. Fa'athara fihim hadha al-khabith, huyu mtu muovu akawaathiri. Wantaha al-amru biqatli Uthman radiyallahu anhu khalifati rasulillahi sallallahu alayhi sallam, jambo likaishia kuuawa kwa Uthman. Maona watu wafujofujo hawa, ghaugha, wakaingia katika mambo ya fitna, hapa ndipo ilipoishia, akauawa Uthman radiyallahu. Lakini ni wangapi wanaosoma katika tarikh, wangapi wanaosoma wakapata ibra? Wangapi? Wengi katika watu ataumwa hapa kisha atakwenda mbele, ataumwa tena kama mzuka. Yani wewe waumwa tu, ukiumwa la yuldaghu almu'min fi juhrin wahidin marratayn, au kama qala alayhi salam, mu'min haumwi katika tundu lile lile moja ameumwa kisha rudi tena umwa tena. Mu'min ana akili, mwerevu, afahamu, huwezi kumuua mara mbili. Ndio ukaona mtu ambaye ashaonja fitna, hebu mjaribu wewe uone kama ataingia, utakula makofi wewe. Utajua kama fitna ni kitu kibaya. Mtu ambaye ashaonjwa kisha umwambia hanjo ingia hapa, we unifundishi kitu? Hakuna kitu utanifundisha katika hiki kitu, sababu ushaona mimi na macho. Na siku zote ambaye ashaona amesoma, ajua athari ya lile jambo. Hebu leo kwa mfano uambie watu wa Suria nchi yao Allah airegeshe katika amani, kisha uambie haja amani njoni tutoke, we utakula risasi we. Ama nenda Rwanda, si nchi ilikuwa na fauda? Hebu kajaribu wewe pale, ambao umeonaje, utaje kabila hili sijui kabila lile, utajua kama watu waliiona fitna. Usifanye mchezo jambo la fitna, hakuna khairi ndani yake, usilifurahie kabisa. Wallahi fitna ni shari, wallahi law kanu ya'lamu. Lakini wengi katika watu hawayajui. Wanaoyafurahia haya mambo ni watu ambao akili zao ndogo sana, hawana upeo katika kufikiria. Wallahu almusta'an. Nas'al Allah an yahdiyana jami'an. Kwa hivyo akauawa Uthman na Affan amir almu'minin, khalifa watatu. Falamma qatalu Uthman indala'at alfitnatu bayna almuslimin ay ishtaddat alfitan, alipouawa Uthman ndio fitna zikashtadi zikazidi baina ya Waislamu. Waghara almuslimuna liqatli Uthman min bainihim, wapo ambao walikuwa na ghera kwa nini Uthman ameuawa. Wa aradu alintiqama mimman qatalahu, wakataka kulipa kisasi kwa yule aliyemuua au kwa wale waliomuua. Fatakawanat min dhalika waqa'atu aljamali baina as-sahabati alladhina yuriduna alqisas min qatalati Uthman, hapa ndio ukatokea tukio la jamal, tukio linalojulikana kama waqa'at aljamal. ambao Aisha alikuwa juu ya ngamia katika vile vita. Hawa ni masahaba wengine wanaotaka kulipa kisasi kwa wale waliomuua Uthman. Wakharaju min al-Madina, wakatoka Madina. Wakana al-bai'atu li amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib ba'da Uthman radiyallahu anhu jami'an radiyallahu anhum jami'an. Na bai'a alikuwa shapewa tayari Ali ibn Abi Talib kuwa khalifa baada ya Uthman radiyallahu anhu. Kanat al-bai'atu li Ali wa huwa rabi'u al-khulafa' ar-rashidin. Bai'a kapewa Ali na yeye ndio khalifa wa nne. Fatalabu min Ali an yaqtassa min ha'ula. Hawa wakamtaka Ali alipe kisasi kwa hawa watu. وتفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم أم المؤمنين عائشة مع علي رضي الله عنه على أن يسلم هؤلاء القتلة. وككبليانا كتك مزمومزو هاو ليتوك مدينة وليكوا فموجنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فموجنا علي بن أبي طالب كوا أوسلميش والي وليموا عثمان. ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم. لكن علي رضي الله عنه هكوزا هكومكنيكا كواتوا كوانيني لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة كسب ولينجيزا كتك جيشلاك وكاوساسا وواشا فتنة هواجوي ديو تسيما إكيوا هيلي لاتوكيا وكاتوا مصحابة ليو لاتوكيا كنا باذي واتن ديو كازياو كواشا فتنة كذيا واوك وشفتنا. نسأل الله أن يفضحهم. والله وتبت فضيحة وينجي كتكوالي ونولت فتنة بين أهل السنة. سأل الله العافية. وقد بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة متصالحين. علي بن أبي طالب ننرقزاك طلحة والزبير وعائشة وليكوجك توك مدينة والي walilala usiku ule wakiwa wamekubaliana, kuna sulhu baina yao. Falamma ahassa haulai bitasaluhi baina sahabati rasulullah sallam wakafi alqital, walipojua wale wauaji wa Uthman kuwa sasa hivi watu wamekubaliana, kuna sulhu hapa. Kwa hivyo kukiwa na sulhu baina masahaba na hakuna vita, situtajulikana sisi nani, kinachofuata tutavumbuliwa sisi nani, tuuawe sisi. هيج الفتنة وأظهر الحرب وكذيريش وكيمشى الفتنة وكانز كروشا مشال كوله ولا كونا أو منز فيتا. تناوشوا وصاحوا في الجيش وكانز تنا في الفتنة فتنة, فتنة وكانز كبيج كليلك كل جيش. وظن الصحابة أن الحرب قامت وصحابة كذنية كوا فيتا في مسمام. فدارت المعركة في واقعة الجمل من غير قصد من الصحابة. فيكتوكيا في الفيتا في جمل بلا مكسودية وصحابة. وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء وليواش موتوا في الفيتا نهاوا وتوا فتنة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وليموا عثمان رضي الله عنه. وقتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة وكواوا ولي ولواوا كتك مصحابة كتك هي فتنة جماني فتنة فتنة هي مبكى مصحابة وكواوا. أفلا تعقلون منوكوجة بعد ياو بس تكويني عبرة هي امتياكيل مفهام. وفي هذه الواقعة فكتك هي في فيتا له وانتهت فويشة في الفيتا. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص منهم. نقول معاوية كتوك الشام أكاية بيه أتاك وتليه والي ولموع عثمان وليبو كساس. ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية. Lakini watu wa fitna khawarij wakaleta zile fitna wakafanya makar na hadaa pale ndani wakawasha fitna vikasimama vita Siffin baina ya Muawiya na Ali radhiyallahu anhum. Wasababuha haula'i alghuwatu wadh-dhallalu alladhina yuqiduna alfitnata baina almuslimin. Na sababu ni hao wapotofu ambao wawasha fitna baina ya Waislamu. Kuna watu waona raha, hawana raha kuona Waislamu wamekaa na amani, hawana raha kuona Waislamu wamepatana, wamekaa pamoja. Ni dhiki kwao, kile wanachokitaka ni watu wazozane, wavutane, kisha wao wakae watizame. Na haswa ilivyoingia hii mitandao ya kijamii mnayoita, hizi wasail alinfisali, si wasail litisali, zafanya watu watete swa, zikaleta balaa kubwa sana katika mujtamaa. Wallahu almusta'an, ikawa ni sababu ya balaa kubwa katika mujtamaa. Fitna zimezidi katika mujtamaa leo kwa sababu ya haya mambo. Lau kama Waislamu watatia akili waepuke ya mambo ya fitna, na hakuna atakayetumbukia katika mtego wa fitna isipokuwa yule ambaye hafikirii mwisho wa mambo. Man lam yufakkir fi al-awaqib madahru lahu bi sahib. Wallahu almusta'an. Wa intaha al-amru bi qatli Ali radiyallahu anhu. Tuendelea baada. Fitna hii ikaishia mwisho wa kuisha kuuawa Ali ibn Abi Talib. Makhawarij wakamua Ali ibn Abi Talib. عبد الرحمن أكموا علي بن أبي طالب هذا الخارجي. فقتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان. وكموا خوارج وليو توكا انجي طاع يا عثمان. فألحقوا عليا به وقتلوه. علي بياني كما عثمان وكموا بياني. ليس قصدهم العدل والإنصاف بل قصدهم الحقد والانتقام. Makusudi yao si uadilifu na insafu, makusudi yao ni chuki waliokuwa nayo katika nyoyo zao na kutaka kulipa kisasi. Wa aradu qatla Muawiyata wa Amr ibn al-As wa Ali ibn Abi Talib, wakataka kuwaua hawa watatu tena katika mwezi wa Ramadhani. Wakapanga tumue huyu na huyu na huyu. Khawarij mambo yao huyafanya sana katika mwezi wa Ramadhani, wakati Waislamu wameshughulishwa na ibada, wao ndio wafanya mambo. Ali ibn Abi Talib atoka kwa ajili ya kwenda salat al-fajr, aita as-sala, huku khawarij wamepanga tayari kumuua Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, wakamuua Ali ibn Abi Talib. Ama Muawiya haikuwezekana, ilitokea sababu hawakuweza kumuua. Kadhalika Amr ibn al-As hawakuweza kumuua radiyallahu anhu arda, ikawa aliuawa ni Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وارضى. نا يوتي هيا ni katika hii fitna ambayo tunizungumzia hapa. Na yote haya apata mafunzo muislamu kujiepusha na mambo ya nini? Kujiepusha na mambo ya fitna. قال ولكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه فاستشهد رضي الله عنه. Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa Muawiya na Amr ibn al-As, na ikapita qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Ali ibn Abi Talib, fastushhida radiyallahu anhu, akawawa shahid. Falwajibu ala al-muslimi an yakuffa an hadhi al-umur wa an la yadkhula fiha. Muona nasaha za wanavyoni, sikilizeni nasaha za wanavyoni. Uwajibu juu ya muislamu ni akomeke na haya mambo, wala asiyeingilie yaliyojiri baina nani, baina masahaba, siyeingilie. Wa an la yadhkuraha illa ala wajhi al-i'tidhar wal-istighfar li ashabi rasulillahi sallam wa ya'rifa annahum mujtahidun. Akiyataje asiyataje isipokuwa katika wajhi wa kuwatakia udhuru na kuombea istighfar masahaba mtume wa sallam, na pia kujua kuwa wao wamefanya ijtihad, waliokosea wamekosea, waliopata wamepata, baina la ajr wal ajrain, wako baina ajri moja au mbili. Minhum man asaba alhaqqa falahu ajran, katika wao kuna yule aliyepata haki ana ajri mbili. Wa minhum man akhtaa falahu ajrun, na kuna yule aliyekosa amepata ajri moja. وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ. نما صحابة ونفضل نينجي كوب وأنباز زفنيكا يالي مكوسا أنباز هويندا كباتكانا كباذياو. لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابني ما صحابة متوم صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أمي وتزام وتو بدر أكوان بي فنيني متكب فاني نمي وسمي تهار أشا وسمي. فهم مغفور لهم على كل حال وهو مسمي وعلى كل حال وتسمي وتو. المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم مغفرة كوا وتبات ويولي ألي باتنا يولي لكسين. لأن الذي أخطأ منهم لم يخطئ عن قصد وإنما هو عن اجتهاد. ألي كسيا كتكواه هك كسيا كوكسودية بل أم كسيا كواجتهاد. فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبدا نواجب يا مسلم أسينجي كتكيدي جامو أبدا. ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسينجي كتكمتي مكوساني يويوتك كما صحابة متوم صلى الله عليه وسلم بل يعتذر لهم ويستغفر لهم بل أوتكي أوابي عذر أوتكي مغفرا استغفار ويترحم عليهم نعوان بي رحمة فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم إلي آوي كتك والي أمو الله أليجو هايوتي تجيري ناكترمش هي آية بس ويكو كتك ونوينجي كتك هي آية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ظهرت أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور نزم ذهير باذي أكاسج سباذي وجينغا هابا كسولي وطارق السويدان هابا كسولي وطارق السويدان لأنه مكسولي الشيخ الفوزان يندي على ريكودي كاسيتي أزغمزي هذه فتنة تينا أحاديث موضوعة أتونغا تونغا مامبو يكشيا شيا كياتي أندالي mpaka baadhi ya watu wasema tumesikiliza tukaona chuki dhidi ya baadhi ya masahaba mpaka ikawapelekea namna hiyo. Wama jara baina sahaba kaanza kusajili yale yaliyojiri baina masahaba wa akhrajaha bi ashritatin yatadawaluha an-nas kisha yakatolewa katika kaseti zikawa zaenezwa baina ya watu. Fahadha la yakhlu imma annahu jahilun wa lam yadrus al-aqida imma ni jahil hajisoma aqida na ni kweli kwa sababu hakusomea dini huyu amesomea engineering sio ya mafuta sio vitu gani kulikuwa Amerika huko alisomea huko Marekani hayumo jamaa wewe hayumo yani huyu yupinga mambo mengine ambayo ni yajulikana katika dini kwa kawaida tu yajulikana na yupinga mpaka wapo katika wanaoviona ndio mkufurisha sallallahu alaihi wasallam hazungumza maneno ya hatari sana mpaka kujuzisha kuwa ukitaka muislamu kuwa myahudi kuwa ukitaka kuwa muislamu kuwa hii yani una uhuru kama huo. Wallahu almusta'an. Wa imma annahu mughrid watu wenye kufuata matamanio ya nafsi yuridu an yabutha albughd li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni kitu ovu lataka kueneza chuki dhidi ya masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam. فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها وتحذر وإسلام كتكما نشريط كسيت كما يزي زهوبانا نمفنواك وليحذر من كيد الشيعة نعتذر مسلام كتكما نفتيم بفيما الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكوة سكوام صحابة متنزة سلم والتماس المعايب لهم mashia utafuta aibu za masahaba wana lazima watilie aibu masahaba mtume صلى الله عليه وسلم. Falyahdhar almuslim min hadha li alla yakuna min alhalikin wal iyad billah atadhari muslim kutoka naili asiwe katika wale watakaoangamia wal iyad billah. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Nas'al Allah an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfat 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.